الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند سورة المائدة عند الآية رقم 27، قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. قوله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم، واسمهما قابيل وهابيل، وقيل كان قربان قابيل حزمة من سنبل لأنه كان صاحب زرع، واختارها من أردأ زرعه، اختار هذه الحزمة من أردأ الزرع. وكان قربان هابيل كبشا لأنه كان صاحب غنم أخذه من أجود غنمه، فتقبل الله قربان هابيل فرفع إلى الجنة، ولم يتقبل قربان قابيل فحسده وقال: لا بد أن أقتلك. وكان ذلك منه غيرة وحسدا. طبعا هذه الأخبار كلها أخبار نقلها أهل التفسير، ليس فيها أحاديث مرفوعة صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي نتأكد منه ونوقن به أن هابيل وقابيل قربا قربانا، فتقبل الله تعالى قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، لذلك حسده أخوه وغار منه. عند ذلك قال: لأقتلنك، سبحان الله العظيم، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول لأخيه: إنما أوتيت من قبل نفسك، ليس لي ذنب، تقتلني لماذا؟ ليس لي ذنب، إنما أوتيت أنت من قبل نفسك لا من قبلي أنا، فإن عدم تقبل قربانك بسبب عدم تقواك، ليس مني أنا، ليس لي ذنب أنا في عدم قبول قربانك، إنما تقبل المتقين. فأخبر هابيل أن التقبل عند الله تعالى بالتقوى، وليس في هذا تزكية لنفسه، إنما هذا إخبار منه أن الذي يتقبل عند الله تبارك وتعالى هو الذي يكون صاحبه متسم بالتقوى، متصفا بالتقوى. قال له أخوه عند ذلك: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. يعني يا قابيل إن قصدت قتلي، أي أنا، فلن أقصد قتلك. وهذا استسلام من هابيل للقتل، كما ورد في الحديث: إذا كانت الفتنة فكن كخير ابني آدم، فكن كخير ابني آدم. أما في شرعنا فيجوز دفعه إجماعا من أهل العلم، لا يجوز استسلام القتل. إن تشاجر معك إنسان لا يجوز أن تستسلم له للقتل، يجب عليك أن تدفع عن نفسك القتل، وهذا مأمور به، وفي وجوب ذلك عليه خلاف، والأصح وجوب ذلك لما فيه من النهي عن المنكر، ولقوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقوله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالله تبارك وتعالى أباح لنا أن ندفع، بل أوجب علينا أن ندفع عن أنفسنا الأذى والقتل. أما هذا كان من هابيل استسلاما للقتل فقتله أخوه، وهذا كان أول جريمة وأول قتل حصل على وجه الأرض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا وعلى ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. كل نفس تقتل ظلما على وجه الأرض على ابن آدم الأول الذي قتل هذا نصيب من دمها وذنبها، لأنه أول من سن القتل. فهنا قال الأخ المظلوم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني إني أريد أن تبوء بإثم قتلك لي وإثمك الذي قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي. قال لئن قال له: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، يعني أن من قتل نفسا ظلما فقد توعد الله عز وجل صاحبه بالنار، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأخبره أخوه أن قتلك لي ظلما هذا يوجب لك النار، تستحق به النار، فاتق الله عز وجل. ومع ذلك قال عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، يعني سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصورت له أن قتل أخيه طوع يده سهل عليه، سهل عليه، وأن فيه كسبا له وشرفا، هكذا سولت نفسه له: اقتله فهذا أمر سهل وهين له وعليه، ولذلك قتله أخوه فأصبح من الخاسرين. خاسرين ماذا؟ خاسرين دخول الجنة على الأقل من أول وهلة، أي نعم، وإن كان قتل النفس ليس كفرا إلا أنه يوجب لصاحبه النار ويعذب في النار إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يموت ويعفو عنه أهل المقتول. قال عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. لما قتل قابيل أخاه هابيل لم يدري كيف يواريه، لم يرى أحد يدفن أحد ولا يشيع جنازة أحد، فلكونه أول ميت مات من بني آدم، فبعث الله غرابين أخوين فقتل أحدهما صاحبه فحفر له ثم حثى عليه التراب. قال عند ذلك قابيل: يا ويلتا يا ويلتا، هذه كلمة تحسر وحزن، والويلة الهلكة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فقال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ يعني هل أنا أعجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري جيفة أخي؟ انظر بعد أن قتله يقول: أواري جيفة أخي وسوءة أخي. فوراه بدفنه بالتراب فأصبح من النادمين، ندما شديدا، على إما أنه ندم على قتله، وإما أنه ندم أنه ظل هذه الفترة كلها لا يستطيع أن يواري سوءة أخي. فالله تبارك وتعالى بين الحكم بعد هذه الواقعة مباشرة، أنه من قتل نفسا ظلما كأنما قتل الناس كلهم، ومن أحياها يعني كان سببا في إحيائها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقال عز وجل: من أجل ذلك، يعني المعنى أن نبأ ابني آدم هو الذي تسبب عنه الكتب المذكور على بني إسرائيل، ولعله إنما خص بني إسرائيل لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس ولكثرة سفكهم الدماء وقتلهم الأنبياء. قال عز وجل: أنه من قتل نفسا بغير نفس، يعني إذا قتل نفسا بغير أن تكون قصاصا بها أو فساد في الأرض، وهو الشرك بالله عز وجل. الشرك هذا أعظم فساد وأكبر فساد، وقيل فساد في الأرض هنا قطع الطريق وسفك الدماء وهتك الحرم وهتك الحرمات ونهب الأموال والبغي على عباد الله عز وجل بغير حق، وهدم البنيان وقطع الأشجار، وتغوير الأنهار، هدم الأنهار وتغويرها وتخريبها، كل هذا فساد في الأرض، كما يفعل أعداء الإسلام في هذه الأيام. من فعل هذا فكأنما قتل الناس جميعا. عن مجاهد قال: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم، وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا. يعني لو قتل كل أهل الأرض هو العقاب واحد، العقاب واحد، فالذي يقتل نفسا واحدة كأنه قتل الناس جميعا. ومن أحياها، يعني من عفى عمن وجب قتله، يعني إذا حكم على الإنسان بالقصاص وقلت أنت عفوت عنه فأنت أحييتها فلك أجر إحياء الناس جميعا. وعن مجاهد أن إحياءها إن جاءوها من غرق أو حرق أو هدم أو هلكة، كل هذا إن شاء الله تعالى إحياء للنفس، فكأنما أحيا الناس جميعا، أي وجب على الكل أن يشكره. وقيل كأنما أحيا الناس جميعا في الأجر، له أجر إحياء الناس جميعا، وهذا ظاهر الآية وهذا واضح. قال عز وجل: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. جاءتهم رسلنا بالبينات بتحريم القتل والظلم والبغي، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي إنه مع هذا التشديد الذي كتبه الله على بني إسرائيل، التشديد في قتل النفس، تجد كثيرا منهم يسرفون على أنفسهم بالقتل المحرم والفساد في الأرض، نسأل الله العافية. ثم بين الله عز وجل جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وده حد الحرابة. قال عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذه الآية نزلت في من خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى في الأرض بالفساد، البلطجية الذين يقطعون الطرق على الناس ويقتلونهم ويأخذون أموالهم وينهبون أموالهم وينتهكون أعراضهم، دول اسمهم محاربين. وهذه الآية تعم الشرك وغيره ممن ارتكب أي شيء مما ضمنته هذه الآيات، ومحاربة الله عز وجل هو عصيانه، محاربة الله عصيانه، ومحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حمل السلاح ضده، ومثلها محاربة المسلمين في عصره ومن بعد عصره صلى الله عليه وسلم، إذا خرجوا على الناس بالسلاح وقطعوا الطريق لأخذ الأموال والفتك بالنفوس من غير شبهة ولا إرادة إصلاح أو دفع فساد، الذي يخرج على الناس ويقطع الطريق عليهم ويأخذ أموالهم ويسفك دماءهم وينتهك أعراضهم، هذا محارب لله ومحارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويسعون في الأرض فسادا، أي يعيثون فيها مفسدين. ما جزاؤهم؟ قال عز وجل: أن يقتلوا، يعني إن قتلوا نفسا معصومة يقتلوا أو يصلبوا. الصلب أن يعلق على جذع نخلة أو خشبة. فيصلبون إذا أخذوا المال وقتلوا، وقد قيل الصلب إنما يكون بعد القتل، ولا يجوز أن يصلب قبل القتل لئلا يحال بينه وبين الصلاة، والتفصيل في هذا موجود في كتب الفقه في باب حد قطع الطريق. ثم قال عز وجل: من عقوبتهم أيضا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، والمراد بهذا قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فقط، يعني تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من خلاف، أو ينفوا من الأرض إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، فإنهم ينفوا من الأرض، يطردوا من الأرض. وقاطع الطريق بالسلاح يطلب بالخيل والرجال، يعني يطلب حتى يؤتى به، حتى يؤخذ فيقام عليه الحد. يرسل الحاكم والخليفة من يأتي به ويركبون الخيل حتى يسعون ويأتون بهم، أو يخرج من دار الإسلام هربا. وعن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود. وعن مالك أنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيره، إلى بلد أخرى يعني، ويحبس فيه كالزاني، لأن الزاني اللي هو غير محصن بيجلد 100 جلدة ويغرب عام، يغرب عام. هكذا هذا ينفى من الأرض ويحبس فيه. والظاهر أن والظاهر من الآية أنه يطرد من الأرض، يطرد من الأرض التي وقع منه فيها ما وقع من غير سجن ولا غيره. وقيل الإمام بالخيار في المحاربين بين العقوبات الثلاث التي ذكرها الله تبارك وتعالى، أنه مخير بين أن يقتل أو يصلب ويقتل ويصلب، وبين أن تقطع الأيدي والأرجل من خلاف، وبين أن ينفي من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني من يقطع السبيل على الناس ويأخذ أموال الناس ويخيف الناس، هذا الجزاء والعقوبة من الله تعالى لهم خزي في الدنيا، يعني ذل وفضيحة لهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسبب فعلهم هذا. قال عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. هؤلاء المحاربون من تاب منهم قبل أن يأتي في قبضة الإمام والحاكم، استثنى الله تعالى التائبين قبل القدرة عليهم، فلا يطالب المحارب التائب قبل القدرة عليه بشيء من العقوبات المنصوص عليها في الآية السابقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص وسائر حقوق الأدميين بالتوبة قبل القدرة، وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية، وليس إلى طالب الدم من أمر المحاربين شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، بل الأمر إلى الإمام. يعني إذا كان تاب هذا المحارب قبل أن يأتي في قبضة الإمام فلا يطالب بشيء، لا بمال ولا قصص. أما إذا أتى به الإمام وقبض عليه يقيم عليه الحد ويفعل فيه هذه العقوبات. وقيل أنه مطالب بالقصاص حتى لو أنه تاب وقبل أن يقدر عليه، لأن هذا قصاص ودم لابد أن يقضى من عليه. قال عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. تقدروا عليهم يعني يكون في قبضتكم، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أن يغفر لهم ما فعلوه أثناء قطع الطريق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة ليس معناها جواز التوسل المحرم كما يفعل أصحاب القبور، إنها معناها اطلبوا ما يقربكم إلى الله تعالى، والوسيلة هي القربة، وتصدق هذه القربة على التقوى وعلى غيرها من خصال الخير التي يتقرب بها العباد إلى ربهم تبارك وتعالى. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يعني جاهدوا الذي لم يسلم، جاهدوا الكفار، اطلبوهم في بلادهم وجاهدوهم، يعني اقتلوهم إن لم يسلموا ويدفعوا الجزية. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يعني لو أن للذين كفروا يوم القيامة يملكون كل ما في الأرض من أموال ومنافع وبلاد كلها ومثله معه أي وأضيف إليه ذلك المقدار مثله ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، حتى يعني يقدموه إلى الله عز وجل بدلا من تعذيبهم ما تقبل منهم، لا يتقبل الله منهم ذلك، ولهم عذاب أليم بسبب كفرهم واستمرارهم على الكفر حتى لقوا الله تبارك وتعالى به. قال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. هذه الآية الكفار ليست للعصاة من المؤمنين المسلمين، فالكافر لا يخرج من النار، أما العاصي المؤمن، المؤمن العاصي يخرج منها بعد أن يعذب على قدر ذنوبه، أما الكفار فالله تعالى قال: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم لا ينقطع، نسأل الله العافية. ثم تنتقل الآيات إلى حد السرقة، قال عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أي لما ذكر الله سبحانه وتعالى حكم من يأخذ المال جهارا هو المحارب، عقبه بذكر من يأخذ المال خفية وهو السارق. اللي بيأخذ المال جهارا ده محارب، اللي بيأخذه في خفية ده سارق، والسرقة أخذ الشيء في خفية من الأعين، إذا فعل ذلك وبلغ ذلك المسروق النصاب اللي هو ربع دينار كما قال أهل العلم، ربع دينار يعني ما يقدر في هذه الأيام مثلا الدينار 4 جرام وربع، يعني حوالي جرام وربع الربع، ما يقارب حوالي مثلا في هذه الأيام 1500 جنيه. فإذا كان مسروق بهذا المقدار فاقطعوا أيديهما، أي اقطعوا اليد اليمنى من كل واحد منهما، تقطع من الرسغ، من هنا من المفصل الذي بين الكف وبين الساعد. والسرقة التي يجب فيها الحد لابد أن تكون كما ذكرنا ربع دينار فصاعدا، فلا تقطع في أقل من ذلك، ولابد أن تكون من حرز كما ذكرنا، أن يكون يسرق من مكان في خفية من حرز، أن يكون المال في حرز يعني قد حرزه صاحبه، فإن أخذ المال من غير حرز فلا تقطع بها يده. فكالمختلس مثلا أو المنتهب أو المغتصب، يعني أخذ المال من صاحبه أمام عينه، أو اختلس مال أو انتهب، فهذا ليس فيه حد السرقة، إنما السرقة الذي يؤخذ من حرز في خفية كما عرف ذلك العلماء، فحده قطع اليد اليمنى. قال عز وجل: جزاء بما كسبا من السرقة نكالا، أي عذابا رادعا للسارقين، هذا الجزاء من الله عز وجل، أي فلا تحزنوا عليهم، ما يكونش في قلبك شفق عليهم، ما تقولش والله صعبان علي أنه قطع يده، صعبان علي أنه اقتص منه، صعبان علي أنه يقيم عليه الحد، لا، الله تعالى أرأف به وأرحم به منك، هو الذي قضى عليه بهذا الحد رحمة به، فتكن أرحم به من الله عز وجل، وتقول صعبان علي، ما ينفعش أن احنا نقيم عليه الحد ونقتص منه أو نقطع يده. هذه الحدود عقوبات وفي نفس الوقت رحم من الله عز وجل، لأن الله لا يكرر عليه العقوبة يوم القيامة. قال عز وجل: والله عزيز حكيم. لذلك ختم الله تعالى هذه الآيات بالعزة، فلا يغلب، حكيم في تشريعاته سبحانه وتعالى. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، يعني من تاب من بعد أن قطعت يده بسبب السرقة وأصلح أمره، تاب الله عز وجل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسارق بعد أن قطع يده، قال: تب إلى الله، ثم قال: تاب الله عليك. وفي السنة ما يدل على أن الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها، يعني إذا رفعت الحدود إلى الإمام والخليفة والحاكم يجب عليه أن يقيمها ولا يعطلها. فالله تبارك وتعالى قال: فمن تاب مع ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. كل ما في الأرض والأرض كلها والسماوات ملك الله عز وجل، يشرع الحدود ويقضي بها تبارك وتعالى، والله عز وجل يحكم بها لا معقب لحكمه ولا مشرع غيره سبحانه وتعالى، لأن له ملك السماوات والأرض، ولا يحق لأحد كائنا من كان أن يقضي بعد قضاء الله وأن يعقب على حكم الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.